ليسوا أهلا لأن تضاف ربوبية الله إليهم، بل قالوا ربكم. ثم انظروا أنهم لم يقولوا يرفع عن العذاب، قالوا يخفف، لأنهم آيسون، أعوذ بالله، آيسون من أن يرفع عنهم. ثم انظروا أيضا هل قالوا يخفف عن العذاب دائما، قالوا يوما من العذاب، يوما واحدا. يتبين لكم إذا تصورتوا هذه الحال، يتبين لكم ما فيه، ما هم عليه من العذاب والهوان والذل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم ذكر الله عز وجل ما للمتقين من النعيم، لأن القرآن مثاني، إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، مثاني، حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف وإيش والرجع، لأنه إن غلب عليه الرجع وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما شرط، لا الأمن من مكر الله ولا القنوط من رحمة الله. لذلك تجدون القرآن يأتي بهذا وبهذا، ولئلا تمل النفوس من ذكر حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. ونقف إلى هذا الحد من أجل استغلال بقية الوقت في الأسئلة التي ربما يكون فيها فوائد كثيرة، فنبدأ من اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك شيخ، رجل عنده مغسلة، مغسلة ملابس، وقال له بعض الناس إن عليك أن تزكي عن المعدات التي لديك، فهل هذا صحيح؟ افتح. طيب زد شوي، زد قليل. السؤال. رجل عنده مغسلة ملابس، فقال له بعض الناس إن عليك أن تزكي عن هذه المغسلة، تخرج زكاة هذه المغسلة عن المعدات ولا لا تزكي فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة تجب في عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للتجارة، تدخل عليه وتخرج منه، كلما رأى مكسبا باعها، وكلما لم يحصل مكسب أمسكها. ومعدات المغاسل لا تعد للتجارة، لأن صاحب المغسلة يريد أن تبقى عنده، فهي من جملة ما يقتنيه الإنسان في بيته من فرش وأواني ونحو ذلك، فليس فيها زكاة. ومن قال له إن فيها الزكاة فقد أخطأ، وعلى صاحب المغسلة بعد كلامي هذا أن يبلغه ما قلت، لئلا يفتي غيره بمثل ذلك. نعم، المواد التي تذهب إن كان هناك مواد يشتريها وتذهب مع الغسل، فهذه قد يكون فيها التجارة، كما لو كان في مواد منظفة فهذه تجارة، لأنه يتكسب بها. أما الأشياء الباقية فإنه ليس فيها زكاة. فضيلة الشيخ، ذكرت في برنامج نور على الدرب في إذاعة فداء الإسلام، عندما سئلت عن الكلام في الزواجات، وأن هذه الزواجات هي أفراح، وأن الكلام فيه نظر، وذكرت أن الدف يستخدم في العرس. أن إيش؟ أن الدف يستخدم في العرس بدون تخصيص للنساء، فاستغل بعض ضعفاء النفوس ذلك بأنه عام للنساء والرجال. ثم أن يفضة الشيخ الكلام في الزواج الغير ممل الطويل مما تيسر، يكون فرصة إذا حضر كثير من الناس الذين قد لا يحضرون الصلاة مع الجماعة وقد يكونوا ضعفاء الإيمان، فيحصل لهم من الفائدة والخير، كما ذكر من كثير من الناس أنني حضرت في بعض الزواجات كما يقول هو الشخص ذا، يعني قال له شخص آخر وقام طوع له لحية وكنت أبغى ما أشوف المطاوعة، فعندما تكلم هذا الرجل يعني دخل قلبي وأحببته وصرت بسببه أصلي مع الجماعة. فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خير؟ رأيي في هذه المسألة ما ذكرته في نور على الدرب، أن بعض الناس يفرض نفسه في أيام الزواج ليتكلم ويصهب ويطيل ويمل، ويبقى كثير من الناس ربما يكرهون الحديث بالخير من أجل صنيع هذا الرجل. فالناس طرفان ووسط، من الناس من يرغب التذكير ولو طال، ومن الناس من لا يرغبه مطلقا، ومن الناس من يرغبه إذا قصر ويمل منه إذا طال، ومن الناس من يرغبه من شخص ولا يرغبه من شخص آخر. فالناس يختلفون، والمعروف أن الناس في الزواج يأتون ليظهر الفرح والسرور وإدخال السرور على المتزوج ورؤية بعضهم بعضا، وربما لا يرى بعضهم بعضا إلا في هذه المناسبة، ويكون عنده من الكلام معه ما يحب أن يتفرغ له، فيقع هذا الذي يتكلم وأطال مملا للناس. ثم إننا نعلم أننا لسنا أحرص على إبلاغ الناس وإرشادهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع هذا ما علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقفون ليعظوا الناس في مثل هذه المناسبات، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن تزوج، قال: هل بعثت معها من يغني؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم له. وهذا يدل على أن المسألة مسألة فرح لا مسألة وعظ. نعم، لو رأى الإنسان منكرا، لو رأى منكرا فهنا يجب عليه أن يقوم وينكر ويتكلم بما يفيد الحاضرين حول هذا المنكر، أو كان شخصا معروفا مشهورا يتطلع الناس إلى كلامه ويحبون أن يسمعوا منه، فقام رجل من الناس وقال: فلان حدثنا مثلا، أو سأله سؤالا وفتحوا باب الأسئلة والمناقشة، فهذا طيب. أما أن تجعل هذه المناسبات موضع مواعظ بدون أن يكون الناس يتحرون هذا الشيء وعلى غير هدي السلف الصالح، فهذا شيء مما ينظر فيه. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة حتى لا يملهم. أما مسألة الدف، فالدف لا نفتي الرجال باستعماله، وإن كان بعض العلماء يرى أن الرجال يجوز أن يستعملوه كالنساء، حتى الإمام أحمد رحمه الله نص على ذلك، على أنه للرجال والنساء كما نقله عنه صاحب الفروع، ولكن مع ذلك لا نفتي بأن الرجال يستعملونه لما يخشى فيه من العواقب الوخيمة، بل ننهى عن هذا لأنه يحصل فيه تجمعات غير جيدة. أما النساء فهن في وسط الأحواش وفي داخل القصر، ولا في الغالب أنه لا يحصل فيه نظرة. ثم أن ننكر أشد الإنكار أن يقع تصوير في الآلة الفوتوغرافية لهذا المحفل أو بالفيديو، وننكر هذا أشد الإنكار. نعم، الغناء أيضا لا بد أن يكون غناء ترحيليا كما جاء في الحديث: أتيناكم فحيانا وحياكم وما أشبه ذلك. هنا السلام عليكم ورحمة الله. ذكرتم بارك الله فيكم يا شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشجاع الذي ما ترك لا شارده ولا وارده، قالوا إنه من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. وذكرتم بارك الله فيكم عن إصلاح السريرة، عن إصلاح السريرة، فكيف تكون إصلاح السريرة؟ الحديث الذي ثبت بالبخاري

تصح إمامته، الذي يغتاب الناس تصح إمامته. فهذه القاعدة هي التي نرى أن الأدلة الشرعية تدل عليها، أن كل من صحت إمامته، أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع كإمامة المرأة بالرجال، فإن الإمام كون المرأة إمامة للرجال حرام ولا يصح ولا تسقط الصلاة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فإذا ولينا أمرنا في إمامتنا في الصلاة امرأة فلا فلاح لنا. عرفت؟ إذن القاعدة هذه نقول كل من صحت إلا ما دل الشرع على منعه كإمامة المرأة للرجال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ، عثمان الدارمي في رده على مسلم الريسي أورد أن الاستواء يأتي بمعنى الجلوس، ما نعم. يعني رأي فضيلتكم حسن السنة؟ نعم، الاستواء باللغة العربية يأتي بمعنى الجلوس، لتستووا على ظهوره. قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. والإنسان على ظهر الدابة جالس ولا واقف؟ جالس. نعم جالس. جالس، لكن هل يصح أن نعديه إلى استواء إلا على العرش؟ هذا محل نظر. فإن ثبت عن السلف أنهم فسروا ذلك بالجلوس فهم أعلم منا بهذا، وإلا ففيه نظر، لأن نقول الكيف يعني كيفية الاستواء مجهول، ومن جملة الجهل أن لا ندري هو جالس أو غير جالس. أفهمت؟ نعم. لكن نقول معنى الاستواء العلو، هذا أمر لا شك فيه. استواء على العرش يعني على عليه علوا خاصا غير العلو العام الذي على جميع المخلوقات. فضيلة الشيخ، ما أدري حكم يعني أن يطلق أن يسمى الشخص بأسماء الله، كان تقول لفلان العزيز، لا لأنه صفة وإنما لأنه اسم. وقالت أقول في الجواب على هذا، أسماء الله نوعان، نوع مختص به لا يجوز أن يسمى به غيره، مثل الله، الرحمن، الجبار، المتكبر، هذه لا يجوز أن يسمى بها أحد من الخلق، لأن هذه الصفات لا تصح لهم. ونوع آخر لا يختص بالله ويجوز أن يسمى به غيره، فهذا إن كان ملاحظا فيه الصفة، بمعنى أنه يراد أن هذا الاسم يدل على ما دل عليه، أن هذا الاسم يراد به ما يدل عليه من المعنى، فهذا لا يجوز. كما لو سمنا شخصا بعزيز وقصدنا بهذا أن له الغلبة والعزة والارتفاع من الناس، فهذا لا يجوز. أما إذا قصد به أنه مجرد علم لا يقصد به شيء من المعنى، فهذا لا بأس. وأنتم تعرفون أن في الصحابة من يسمى حكيم ومن يسمى الحكم وما أشبه ذلك. فضلة الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة تريد أن توضح لي التكفير، تكفير المطلق وتكفير المعين. والسؤال الآخر، لا ما بين سؤال واحد حتى يدوم مرة ثانية. التكفير والتفسيق والتبديع كلها أوصاف مرتبة على معاني، إذا وجدت هذه الأوصاف، فإذا وجد السبب أو المعنى الذي من أجله يستحق من وجد فيه أن يوصف في هذا الوصف فإنه ينطبق عليه، فلا يجوز لنا أن نقول فلان كافر حتى نتحقق أمرين:

بين كون المقالة أو الفعالة كفرا وبين كون الفاعل لها أو القائل لها كافرا. قد تكون المقالة والفعالة كفرا لكن القائل لها أو الفاعل لها ليس بكافر لعدم انطباق الشروط عليه. نعم. ومن ثم نحن نحذر غاية التحذير من التسرع في إطلاق الكفر على قوم لم يتبين فيهم الشروط أي شروط التكفير، لأنك إذا كفرت فلازم تكفيرك أيها أن تشهد بأنه في النار، فأنت الآن شهدت بالحكم وبما يقتضيه الحكم، المسألة خطيرة جدا. ثم إن الحكم بالتكفير يستلزم بغضة والبراءة منه والبعد عنه وعدم السمع له والطاعة إن كان أميرا وما أشبه ذلك مما يترتب على هذه المسألة التي يجب على الإنسان أن يكف لسانه عنه. نعم تفضل. والله بغيت أسألك سؤال، اللي هو الذي المؤتم الذي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هل يقول الحمد لله اسمه ربنا ولك الحمد أم يقول سمع الله لمن حمده؟ المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده، بس في كتاب صلاة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقال إذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين التكبير وبين التسميع. التكبير نقول كما يقول، والتسميع لا نقول كما يقول، لأن قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد بمنزلة قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقول سمع الله لمن حمده ولكن قول ربنا ولك الحمد، بدليل السياق، سياق الحديث الذي قال إذا كبر فكبر، واضح. ومن قال من أهل العلم إنه يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد فقد أخطأ، وأخطأ العلماء لا تقصى، وليس أحد يقبل قوله على الإطلاق ولا يرد قوله على الإطلاق حتى يعرض على الكتاب والسنة، ونحن إذا عرضنا هذا على السنة وجدنا الأمر كما سمعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إذا باع المزارع ثمر النخل، ماذا قلت قبل هذه؟ وسلموا لك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا باع المزارع ثمر النخل ونسي أن إيش؟ ونسي أن يخرج الزكاة. نعم. فهل يشتري أو فهل يشتري زكاة أو يخرجها نقودا؟ وما هي نصاب الزكاة؟ إذا باع الإنسان ثمرة نخلة أو زرعه فإنه يخرج الزكاة من قيمته، لأن هذا أقرب إلى العدل، وهذا أنفع للفقراء في وقتنا. فمثلا إذا بعته ب10,000 ريال تخرج نصف العشر، تخرج نصف العشر يعني 10,000 ريال نصف العشر فيها كم؟ 500 ريال. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أنا من مدينة جدة وأدرس في جامعة الإمام، ومدة في جامعة الإمام في أي مكان؟ في فرع القصيم. نعم. وتستلزم دراسة 4 سنوات. نعم. هل أكون مسافرا أم أكون مقيم؟ نعم. وإذا كنت مسافرا فهل إذا رجعت إلى مدينة جدة لزيارة فهل أكون هناك مسافر أم مقيم؟ أما على رأي الجمهور فإنك مقيم، مقيم غير مقيم، مقيم في وجوب إتمام الصلاة وفي لزوم الصوم في رمضان وفي الاقتصار على يوم وليلة في مسح الخفين، غير مقيم في الجمعة فلا يكمل بك عدد الجمعة، ولا يصح أن تكون فيها إماما ولا يصح أن تكون فيها خطيبا. هذا هو المشهور عند فقهاء المذاهب، ولكن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس ينقسمون إلى قسمين فقط، مستوطن ومسافر. ومثل المستوطن من أقام إقامة مطلقة غير مقيدة بعمل ولا زمن. وعلى هذا فيكون إقامتك في القصيم للدراسة مع النية الجازمة بأنك سوف تغادر القصيم إذا انتهت الدراسة، تكون مسافرا على هذا الرأي. وإذا رجعت إلى بلدك فإنك مقيم، لأنك رجعت إلى محل استيطانك، فعليك أن تتم في بلدك ولك أن تقصر في هذا البلد الذي أنت تقيم فيه للدراسة. لكن بالنسبة للصوم نرى أن لا تتأخر في صوم سنة إلى سنة أخرى، لأن ذلك يتراكم عليك وربما تعجز عن قضائه في المستقبل. نعم. شيخنا الفاضل، ظهر أخيرا قريبا في الدروس التي تقام في البيوت أن بعضهم يقول أن لباس اللون الفوسفوري أي الأصفر المشرب بخضرة لا يجوز المسلم أن يلبسه أو يلبسه أطفاله، ولا يجوز للمرأة أن تشتري ثياب رقاقا تلبسها لزوجها فقط، ولا يجوز أن تأخذ من شعرها شيئا. أن إيش؟ من شعرها شيئا، أن تقص شعرها يعني. نعم. سواء قصد التقليد أو لم تقصد. هذا خطأ. أولا بالنسبة لللباس الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولا أعلم دليلا يحرم هذا اللون البصفوري على المرأة. وأما الثياب الرقيقة عند الزوج فلا بأس بها ولا حرج، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما في مكان غير في مكان لا يختص فيه الزوج فإنه لا يجوز أن تلبس الرقاق، سواء كان ذلك في السوق أو فيما بين النساء. وأما بالنسبة للشعر فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم أخذ شيء من شعر المرأة مطلقا إلا في حج أو عمرة. والثاني أنه يكره أن تأخذ شيء من شعرها. والثالث صكحتها. والثالث أنه جرب صكيها. كيف ايش؟ يعني يمكن عشان قربكم منها من الجهاز. والثالث الجواز مطلقا، يعني يجوز أن تأخذ من شعر رأسها ما شاءت ما لم يكن هذا على وجه يشبه شعر الكافرات، فإنه لا يجوز التشبه بالكافرات. على كل حال نرى أنه لا ينبغي التشبه في هذا الشيء، وألا يرخص للنساء ولا يمنع. يقال الأولى أن يبقى الرأس على ما هو عليه، هذا هو الذي نرى في هذه المسألة. وما يقال للنساء الآن كلمة توجيهية للاتي يلقين الدروس الخاصة في المنزل، فإنهن يفتين يعني بكثرة وبطلاقة. نعم. وبعضهم عندهم معلومات وليس عندهم علم أو رسخ في العلم. والله لا بد أن الإنسان من رجل أو امرأة يتق الله فيما يقول عن شريعة الله، والمفتي يتحدث عن الله، فالواجب أن يتقي الله عز وجل فيما يتكلم به، وأن لا يفتي إلا عن علم أو عن غلب الظن بعد الاجتهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال هو يخص السؤال اللي بنقول هو الصم الأبكم، هل هو مكلف مثل غير المسلمين؟